فإن القوانين الرأسمالية تجعله صاحب المال محتاجا إلى أن يسلك هذه الطرق. وتعلمون أن النظام الديمقراطي يقوم على 4 حريات، كل حرية بمفردها وبرأسها كفر عياذا بالله، ألا وإن الرابعة من قواعد الديمقراطية وهي ما يسمى بالاقتصاد الحر، ما يسمى بالاقتصاد الحر. ومعنى حر أنه لا يخضع لأحكام الشريعة، لأحكام الشريعة. وهذا قد ابتلي به من ابتلي من المسلمين، ولا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، مع اختلاف في قبول ذلك قلة وكثرة، قلة وكثرة. فهذا المبدأ الإلحادي، أعني الرأسمالي والديمقراطي، المسلمون بحاجة إلى أن يحاربوه، إلى أن يحاربوه محاربة لعلهم أن ينجوا من غوائله ومن أسباب ومن دواعي الهلاك بسببه، ومن دواعي الهلاك بسببه. فيا عباد الله، النظام الرأسمالي هذا صارت أمريكا دمرها الله هي التي تتبنى هذا النظام، ومن معها من الدول الكافرة. والعلمانيون أيضا صاروا دعاة إلى هذا النظام، إلى هذا النظام. فما ذكرته لكم قبل قليل من الوسائل المحرمة في اكتساب الأموال، هذه كلها مباحة في النظام وفي القانون الإلحادي الرأسمالي، الرأسمالي. فاحذروا أن يقول قائلنا نريد اقتصادا كما عند الكفار. أيها المسلمون، من رحمة الله بالمسلمين في عصرنا أن دفق الله ويسر الله لهم الأرزاق الكثيرة، فقد وجدت في عصرنا أرزاق جديدة، أرزاق كانت مخبوءة في باطن الأرض فيسر الله بإخراجها على ظهر الأرض، فصارت من أوسع الأرزاق في عصرنا. ومن ذلك ظهور النفط، ومن ذلك ظهور النفط وهو البترول. هذا البترول ومشتقاته، ذكرت بعض الإحصائيات أن 200 من الصناعات العالمية تقوم على البترول وعلى مشتقاته. وإن البترول في الوطن العربي يعد بكمية كبيرة جدا، حتى ذكر بعض الإحصائيين أن 70% من بترول العالم موجود في الوطن العربي. فوجد البترول وغيره من الأرزاق الواسعة، ولكن هل صلح الاقتصاد؟ هل صلح اقتصاد المسلمين؟ هل صلح اقتصاد الدول العربية؟ أم ما يزال اقتصاد الدول العربية منهار مدمر؟ إنهم دمروا اقتصادهم بأيديهم وبسيرهم المنحرف عن دين الله. يقول الله في كتابه الكريم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إذا لم يكن أرباب الأموال على هداية من الله، مهما تدفقت الأموال فإن ذلك مما يزيد أربابها، يزيدهم بلاء. نعم أيها الناس، فمع كثرة الأرزاق في عصرنا، إلا أن الاقتصاد منهار، اقتصاد الأفراد إلا القليل، واقتصاد الدول إلا القليل. نعم أيها الناس، إننا نرى، إننا نسمع ونقرأ ونعلم أن كثيرا من الدول العربية لا تزال فارضة الجمارك والضرائب على مجتمعها وشعوبها، وهذه من الأموال المحرمة المغتصبة التي لا يجوز لحكام المسلمين أن يفرضوها على الناس. ولا نزال نسمع في أوساط المسلمين، نسمع من أن كثيرا من الدول العربية وغيرها من أنها تنزل الجرع، تنزل ما يسمى بالجرع على الشعوب مرة بعد مرة. إنه الظلم العظيم الذي لا يكاد يعرف في التاريخ، لا يكاد يعرف هذا الظلم في التاريخ. دمر الله البنك الدولي، دمر الله البنك الدولي، البنك الدولي، ومن معه هم الذين يخططون من أجل أن يجعلوا الشعوب مع دولهم وحكامهم في تصادمات وفي ضيق شديد. فهذه الجرع من أعظم أسباب الظلم والفتن في داخل المجتمعات. كذلك أيضا لازلنا نسمع أن هذه الدول لا زالت غارقة في الديون لأعداء الله. ربما بعضها الديون لا تفي البلاد بديون الكفار، لأنهم صاروا لا يحرصون على أن يضعوا الأموال في مواضعها وأن ينفقوها في مصارفها إلا من رحم الله رب العالمين سبحانه. نعم، فالبترول وراه أموال طائلة واقتصاد يقوم به كبير، ولكن سوء التدبير جعل الأمور كما سمعت. إلى جانب أيضا أرزاق جديدة فتحت ويسرت، ولكن إذا لم يوجد التزام بالركنين السابقين في الاقتصاد وفي بنائه وتحقيقه وإقامته لن يقوم اقتصاد. فكيف ببعض الدول أنها تريد بناء الاقتصاد عن طريق نشر الزنا وعن طريق أمور أخرى من الانحرافات ومن أنواع الفتن؟ هذا موجود. كذلك أيضا من تدمير اقتصادهم بأيديهم أننا قرأنا في بعض الصحف أن الأموال التي تستثمر في أمريكا وحدها بلغت إلى 1000 مليار، إلى 1000 مليار دولار أمريكي، أموال تقوم بها دول، هذه كلها تستثمر في بلاد الكفار ليزيد الربا. وقال نريد أن يقوم الاقتصاد. يا سبحان الله، لما لا يستثمرونها في بلادهم؟ لما ذهبوا بلاد الكفار لكي يكون الكفار أغنياء أكثر، لكي يضربون بيد من حديد أكثر لنسلطهم علينا؟ نعم، وقد عوقب من هؤلاء من عوقب من قبل أمريكا دمرها الله، فقد جمدت أرصدة كثيرة تبلغ مئات الملايين، جمدتها على جمعيات وعلى تجار وعلى دول إلى غير ذلك. هكذا يسلط الله الظالمين على الظالمين، مع أننا ما نحب أن يصاب المسلم بشوكة، ولكن الانحراف لا بد من عواقب بسببه وخيمة، ولا بد من لطمات وصدمات بسبب الانحراف. بل أعظم من هذا، سلط الله على المسلمين دول الكفر لتستنزف ثرواتهم، وتأخذ ما بأيديهم. هذا هو الحاصل. ما الذي جاء بأمريكا دمرها الله من آخر الدنيا غربا حتى وصلت إلى العراق، وحتى أخذت ذلك الوطن وتلك البلاد استولت عليها؟ كل ذلك من أجل البترول. وهكذا لا يزال أعداؤنا يسعون في التخطيط والمؤامرة والمكر لكي يستنزفوا أموال المسلمين أكثر وأكثر، وعلى وجه الخصوص الأموال التي في باطن الأرض، الأموال التي في باطن الأرض، لأن الأموال التي في باطن الأرض أموال كثيرة وأموال عظيمة تقوم بها دول، تقوم بها دول. هذا مما يفعله أعداؤنا. فماذا يصنع حكام المسلمين إذا كانوا لا يستقيمون على دين الله؟ لو استقاموا على دين الله لمن سلط الله عليهم؟ أعداءهم يدوسونهم ويسومونهم سوء العذاب، سوء العذاب. فببوائق حكام المسلمين، فببوائق حكام المسلمين وصل الأمر إلى ما وصل إليه. ويقولون نريد أن نقيم الاقتصاد. دعونا من الأكاذيب والأقاويل البعيدة عن الحقائق والبعيدة عن الأمور الصحيحة. إني لأدعو المسلمين عموما وحكام المسلمين خصوصا إلى أن يقيموا اقتصادا إسلاميا مبنيا على الشريعة الإسلامية. فلو أقيم على هذا لكان اقتصادا يناصح ويناصح اقتصاد العالم، خصوصا في عصر البترول، في عصر البترول. لكن كما سمعتم انحرافات عظيمة، انحرافات عظيمة في داخل تجار المسلمين إلا من رحمه الله، وفي داخل حكام المسلمين، وفي داخل المجتمع. فعلينا جميعا الفرد، الرجال، النساء، الشباب، الشيبان، أننا نحرص على ألا نكتسب مالا إلا من الطرق المباحة والطرق التي يجوز، التي يجوز لنا أن نستخدمها. فعليكم يا معشر المسلمين أن تراجعوا الحساب وأن تفتشوا عن الطرق التي وصلتم عنها إلى الرزق. فما أكثر الأرزاق المحرمة في عصرنا التي هي محرمة. ماذا تنتظر من وراء الحرام؟ من وراء الحرام، الحرام وبال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. الأموال المحرمة أعظم من هذا. إذا كان من أخذ دينا من فلان ثم ينوي ألا يرد الدين إلى صاحبه، توعد من قبل الله أن يتلفه الله، كيف بمن يكتسب الأموال عن طريق الحرام ويتعمد ذلك ويرضى بذلك ويبذل الأموال في سبيل ذلك؟ ألا فليتق الله المسلمون وليراجعوا أنفسهم وليتوبوا إلى ربهم وليستقيموا على دين الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى هو التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انزل بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل دولة اليهود غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل دولة اليهود غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأقم الصلاة. هذه الخطبة فيها بيان أصول الرزق الحلال الطيب الذي دعا إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، والحرص على الرزق الحلال فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو من أعظم أسباب الصلاح، وهو من أعظم أسباب الأمان والاستقرار وصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لنعلم جميعا علم اليقين أن الأرزاق قد قضاها الله وقدرها سبحانه وتعالى في الأزل، فما هنالك شيء جديد ولا هنالك أحد يقدر على أن يزيد في رزقه أو أنه ينقص من رزقه الذي قد كتب له وقدر له. قال الله في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر مراحل النطفة قال: ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق قد كتب في الغيب، وما جئت إلى هذه الحياة إلا ورزقك قد قضي وقدر. وهكذا أيضا إن الشخص لا يموت حتى ينال الرزق الذي قد قضاه الله وقدره له، فلا يستطيع أحد أن يمنعه وأن يحول بينه وبين رزق قد قضي له. ولهذا جاء من حديث جابر وهو عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ولا تستبطئ الأرزاق. فالإنسان سينال الرزق الذي قد قضاه الله وقدره مهما كان غافلا عنه أو بعيدا عنه. ولهذا كان الرزق يبحث عن صاحبه كما يبحث صاحبه عنه. فهنالك أصول عظيمة للرزق المطلوب من المسلم أن يعلمها وأن يحرص على السير عليها، فإنها سبب كبير وعامل عظيم لصلاح حاله. فالأول ما سمعتم أن يعتقد المسلم عقيدة جازمة أن الرزق من الله وليس من أحد، وأنه قد قضي وقدر في الأزل فليس هنالك جديد. كذلك الأصل الثاني من أصول الحصول على الرزق الحلال الطيب التوكل على الله، التوكل على الله رب العالمين حال طلب الرزق. قال رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل مهماته ومطالبه وحاجاته. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وروى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم فما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة، وتروح ذطانا أي تعود شبعانا. فالطير تخرج من أوكارها وتتوجه إلى البحث عن أرزاقها دون أن يكون عندها اتصال مسبق بأحد أو موعد أو عندها استعداد، وإنما تتوجه باحثة عن رزقها، فييسر الله لها رزقها. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه. والمراد من هذا أنه لا يجوز لأي مسلم ومسلمة أن يعتمد على نفسه وعلى الأسباب التي بيده وعلى الأسباب التي بيد غيره ممن يحسن إليه ويتعاون معه، إذ أن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله. فاستعمال الأسباب المشروعة والمباحة مطلب شرعي، لكن حرام حرام أن يعتمد عليها المسلم. فلا تعتمد على أسباب تقوم بها وتحسن الإتيان بها، وإنما الاعتماد على الله. فإن وافقت أسبابك مراد الله وما قضاه وقدره نلت ما تسببت فيه، وإن لم توافق أسبابك ما قد قضاه الله وقدره لن تنال ما أردته وطلبته. وعليك أن تستعمل وأن تستمر في استعمال الأسباب الطيبة المباحة المشروعة، والله فعال لما يريد. الأصل الثالث من أصول حصول الرزق الطيب تقوى الله، تقوى الله رب العالمين. يقول الله في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ضيق ومن كل كرب ومن كل عسير. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فخص ذكر الرزق من بين المخارج، لأن من أعظم أسباب الضيق في حياة العبد أن تتعثر عليه أبواب الأرزاق. فوعد الله الكريم المنان الرحيم الرحيم بأن قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من مكان لا يدري ولا يتوقع، ولم يبذل سببا ظاهرا عنده في نظره لم يبذل ذلك، ومع هذا جاءه الرزق من رب العالمين سبحانه. هذه الآية العظيمة تبين لكل مسلم أنه لا يجوز له أن يعتمد